بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرت. قال: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب: إني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين. أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه، فإنه للاستقبال دون المضي، وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، عن استخدام الفعل الماضي للأمور المستقبلة يفيد تحقيقها. وأما استعمال فعل أمر يراد به الماضي، هذا لم يأتي في اللغة. تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله: أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره. الثاني أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب وجسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا. فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. هذا جواب جميل للإمام ابن القيم رحمه الله، أن هذا إخبار عن حالهم، وأن الله يوفقهم ويثبتهم على الإسلام ويوفقهم لأسباب المغفرة، فما عملوا من ذنب فالله سيوفقهم لما يمحو هذا الذنب. وقد يكون أيضا من أسباب مغفرة الذنب ما تقدم لهم من الجهاد في تلك الغزوة العظيمة. قال: ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب. حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاء من الأعمال. فائدة جليلة كما ذكر رحمه الله. والإنسان يزيده كرم الله له، يزيده اجتهادا في العبادة. فالله سبحانه وتعالى ما يكرم شخصا بالمغفرة وبالجنة، بشارة بالجنة، إلا وقد علم سبحانه أنه يثبت ويثبته الله ويوفقه الله لأسباب المغفرة. ولا أحد يفهم من ذلك أنه يترك الواجبات ويركن على ذلك ويقترف المعاصي ويركن على ذلك. قال: فإذا جلينا قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا. كل وصف من هذه الأوصاف جاءت فيها آية، المهاد والفراش والبساط والقرار والكفات كله. وأخبر أنه دحاها وطحاها، وأخبر منها ماء وأخرج منها ماءها ومرعاها، وثبتها بالجبال، ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف ما كان. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها، وتضمه وتؤويه، وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع. فلا كان من التراب خير منه أبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول، الذي كيفما يقاد ينقاد. وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهي أعلى شيء فيها، ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. وقالوا وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر. وقال الطائفة بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه. والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها، والمشي إنما يقع في سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. هذا امتنان من الله على العباد بتيسير الأرض لهم، ويأكلوا من الأرزاق وينتفعوا من الأرض. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها، وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن. ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين، أي نحن في الأرض غير مستوطنين راجعون إلى الله، ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، وهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه. يقال الدلالة والدلالة كلاهما صحيح. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه، والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. سبحان الله، آية استنبط منها ابن القيم هذه التذكير العظيم وهذه الفوائد المباركة، نقرأها ولا نفهم منها هذه الأمور التي ذكرت، فرحمه الله وغفر له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.